تردد لي وعودك وكفاية يا كفايتي دايما وحماية. انت كفيل انك تجليها ايماني تثبت يا رجايا. ردد لي وعودك وكفاية يا كفايتي دايما وحماية. انت كفيل انك تجليها ايماني تثبت يا رجايا. انا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا قديم بإيمان. وأنا فرح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا قديم بإيمان. وأنا فرح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لو عود ولا كلمة بشرية تنفع نفسي يا فدية. قول كلمة تملاني إيمان اسندني بالكلمة الحية. لو عود ولا كلمة بشرية تنفع نفسي يا فدية. قول كلمة الحية. أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا قديم بإيمان. وأنا طرح تتحقق. أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا قديم بإيمان. وأنا طرح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني ولا خيل ولا قوس تدي النصرة. بيمينك بس نور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. لا جيوش ولا خيل هتخلصني ولا سيف ولا قوس تدي النصرة. يمينك بس وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. قول معايا. أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا قديم بإيمان. وأنا طرح تتحقق في حياتي كل المواهب. أنا صابر مش هطرح ثقتي مستنيك رجايا قديم بإيمان. وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. ده اللي قلبي مشغول بيك بيلاقي نعمة وإحسان. واللي عينه بتنظر ليه مش ممكن يرجع خجلان. ده اللي قلبه مشغول بيه بيلاقي نعمة وأحسان. واللي عينه تنظر ليه مش ممكن يرجع خجلان. أنا الصابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا أكيد بإيمان. وأنا طرح تتحقق حياتي كل المواعيد. أنا الصابر مش هطرح ثقتي مستنيك ورجايا قديم بإيمان. وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد.